فقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعر مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. أيضا مما يستدل به الجمهور على بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا وإلى أجل فعل عبد الله بن عمر، اشترى راحلة بأربعة أبعرة، الكل من الإبل، لكن معنى راحلة قلوص بعير ناقة، كل هذه مسميات لجنس واحد. قالوا الراحلة ما جاء في حديث الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. قالوا يا رسول الله وما الاستطاعة؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بإيش؟ الزاد والراحلة. الراحلة الناقة التي ترحل عليها الرحلة، أي المذللة المعبدة المروضة. ما كل الإبل يروض على الركوب ولا على الحمل. إذا كان القلوص في أول أمره ناقة ولا إيش ولا قعود كما يقولون، ما كل إنسان يستطيع أن يأتي على ظهره حتى يروض. فالراحلة هي المعلمة المهيئة التي يرحل عليها الإنسان من مكان إلى مكان، أو يرحل عليها رحلة. فابن عمر يشتري راحلة بأربعة من الإيش؟ الأبعرة، جمع بعير. إذن الإبل تتفاضل. هذا عصيفير، مش حتى عصفور، صغير عصفور، عصيفير بعشرين جمل. لو كان عصفور كان يكون بكم؟ التصريق قد يكون للتمليح. إذن وهذا ابن عمر يشتري الراحلة بأربعة، وقد تكون تساوي أكثر. حينما تكون معلمة ولينة وهينة في الممشى ومطاوعة بالإشارة نوق بالإشارة تقوم، فكل هذه تساوي أشياء كثيرة. وكثير من العرب كان يشتري الفرس بعشرين بثلاثين بأربعين. قضية رجل من اليمن جاء يشتكي عند عمر بأنه باع فرسا على هذا بأربعين بعيرة. قال ما كنت أظن أن الخيل تتساوي إلى هذا الحد. وجاء يدعي الغبن يبغى يسترجع الفرس حقه ويرد الأربعين. إذن الحيوانات تتفاضل. فهذا ابن عمر اشترى مؤجل ولا ناقد؟ لا، قال يوافيه بها صاحبها بالربذة. يوافيه صاحبها بايش؟ بالأربعة ولا بالراحلة ياخذها منه؟ الصحيح على أنه بالأربعة يدفعها لصاحبها في الربذة. والربذة تبعد عن المدينة كما يقولون 150 كيلو عن طريق الإشحناكية، وهي القرية التي كانت على طريق الحاج من الذي يأتي عن البر من العراق، وكانت طريقا مسلوكا. والآن اكتشفوا فيها برك الزبيدة كما يقولون، التي كانت تملأ للحجاج من السيل وتبقى طول السنة تغذي المارة. فكان طريق الحجاج يأتي من العراق على الربدة ويمد على السورقية ويأتي إلى المدينة، مع المهد إلى السورقية إلى المدينة إلى مكة. فهذا كان طريق الحاج وكان مسلوكا. وتواعد عبد الله بن عمر منها مع هذا الرجل بأن يكون التقابض هناك في الربدة. إذن ابن عمر اشترى راحلة بكم؟ بأربعة من الأبعرة. والراحلة والأبعرة كلها من الإبل، لكن تفاوت الوصف. هذه راحلة معلمة وهذه أبعرة ما ندر عنها. مما يستدل الجمهور أيضا، مما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجهز سرية، فجهزتها وبقي أشخاص ونفدت الإبل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل، أي إبل الصدقة، نفدت وبقي أشخاص ليس لهم ظهر، فقال ابتع علي على إبل الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين والبعير بالثلاثة إلى إبل الصدقة. طبعا إبل الصدقة حتأتي في وقت جمع الصدقة وليست موجودة الآن. إذن هذا شراء حيوان بحيوان إلى أجل ومفاضلة، الواحد باثنين والواحد بثلاثة. وقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لعامله على تجهيز الجيوش أن يشتري على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تأتي إبل الصدقة، الواحد باثنين والواحد بثلاثة. إذن يترجح عندنا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا، ولا جواز بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا ومفاضلا؟ يترجح عندنا الجواز، وهو ما ذهب إليه مالك رحمه الله، واستدل له بفعل علي رضي الله تعالى عنه وفعل عبد الله ابن عمرو بن العاص. بهذه المناسبة يا اخوان، يذكر الزهري في روايته الموطأ عن مالك خلاف رواية يحيى هذه في أول الباب، ليس مذكورا هنا، حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى بعيرا، من اشترى دابة فليأخذ بناصيتها وليتعوذ بالله من الشيطان. جاء هذا الحديث عند غير الزهري. إذا تزوج الرجل المرأة أو اشترى الدابة، إذا تزوج الرجل المرأة ودخل بها، فليكن أول ما يلقاها يضع يده على ناصيتها ويسأل الله: أسألك خيرها وخير ما جبلت علي. فإذا دعا بهذا الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بالوئام بينهما ويجلب له خيرها ويقيه شرها. وكذلك إذا اشترى دابة فليكن أول ما يأخذ بناصيتها ويدعو الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها. نقول هذا وإن لم يذكره يحيى في روايته، ولعل مالك حينما كان ينقح الموطأ، لأنه مكث عدة سنوات بعدما كان عشرات الألوف من الأحاديث نقحه حتى بقي وصفي على ما هو في رواية يحيى، وهي أشهر الروايات عند عن مالك، كان يوجد هذا الحديث ثم تركه واكتفى بما وصلنا من رواية يحيى بن يحيى هذه، وأسقط منها ما أثبته الزهري، ولكن الحديث موجود ومتداول، والله سبحانه وتعالى أعلم.